لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نبدأ بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كتاب عظيم في بابه، فهو دعوة إلى دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي هي إفراد الله بالعبادة. وهذا الكتاب ألفه الإمام رحمه الله في وقت انتشر فيه الشرك، واتخذ دينا يتقرب به إلى الله، وقد وقعوا فيما هو أعظم مما وقع به كفار قريش. كفار قريش كما أخبر الله جل وعلا عنهم وأمثالهم أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهم كفار ويعرفون ذلك. وأما فكثير ممن وجد بين أظهرهم الإمام المجدد يشركون بالله جل وعلا في الرخاء والشدة، ويعتقدونه دينا ويتسمون باسم الإسلام، وهذه مصيبة، أنه ما يتوقع إلا بتوفيق الله جل وعلا ودعوة أن يتوب من هذا، لأنه يراه دين، فيعبدون الأشجار والأحجار ويصلون ويصومون. فألف الإمام رحمه الله هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر كل باب من أبوابه قاعدة من القواعد التي لا يستغني عنها مسلم. والكتاب جدير بأن لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين، فهو كتاب جيد اعتمد على الكتاب والسنة، واختصره الشيخ رحمه الله ليسهل حفظه، فكثير من طلبة العلم يحفظونه ويعتبرونه مرجع يرجعون إليه عند دراسة الكتب المطولة، يرجعون إلى قواعده. وقد شرح هذا الكتاب كثير من العلماء بعد الشيخ رحمه الله، شرحه حفيداه سليمان بن عبد الله بن محمد يكون الشيخ جده في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد، وشرحه حفيده الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، فالشيخ جده، بكتاب سماه فتح المجيد، وعلق عليه بتعليقات منها المطولة ومنها المختصرة، فمنها قرة العيون، ومنها إبطال التنديد، ومنها شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومنها الدر النضيد للشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، وله حواشي منها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وتناوله الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والإيضاح. ورأيت في مناسبة هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن نبدأ به، لعلنا نمر على كثير من أبوابه التي نحن في أمس الحاجة إلى استذكارها بين حين وآخر، وإن كنا قد قرأنا الكتاب قبل هذا في هذه الحلقة، ولكن أحببنا أن نؤكد على ما درسنا سابقا. وتكون القراءة في المتن والإيضاح لما ورد فيه حسب ما يتيسر بدون إطالة، حتى لعلنا نتمكن من المرور على أكثر أبوابه إن شاء الله. والشيخ رحمه الله سماه بهذا الاسم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، حق الله على العبيد، والمراد به توحيد الألوهية، وفيه بيان لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والمؤلف رحمه الله في أكثر النسخ التي الموجودة ابتدأه بسم الله كتاب التوحيد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيتساءل بعض الناس لما لم يبدأه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبيان الهدف من تأليفه، وقد أجاب عن هذا بعض العلماء، قال: أولا إنه وجد في بعض النسخ التي بخط المؤلف رحمه الله أن فيه بعد البسملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، وفي بعضها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى. قالوا لهذا تعليل لهذه الذي لم يبدأ فيه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله بمثابة الرسالة منه لعموم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك والرؤساء يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤلف رحمه الله ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالكتاب العزيز بالقرآن، حيث ابتدأه الله جل وعلا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي البسملة ذكر وثناء وتعظيم لله جل وعلا، وفي أولها بسم الله الباء قالوا عنها حرف جر، والاسم الكريم مجرور بحرف الجر ومستعان به، الباء للاستعانة والله مستعان به جل وعلا، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يختلف باختلاف ما وقعت التسمية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم في التأليف أكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو أؤلف، وعند القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أقرأ، وعند الأكل تقول بسم الله أي آكل بسم الله، وعند الوضوء تقول بسم الله أي أتوضأ بسم الله، وعند دخول المسجد تقول بسم الله أي أدخل بسم الله، وعند دخول مكان قضاء الحاجة تقول بسم الله أي أدخل بسم الله، وهكذا بحسب ما تكون واقعة قبله مما يريده المسمي بسم الله، يأكل يشرب يتوضأ يقرأ يتكلم يؤلف يكتب وهكذا. واسم الله جل وعلا الله علم على ذات الباري جل وعلا، وهو كما قال سيبويه رحمه الله يعرف المعارف، وروي أن سيبويه رؤيا في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف، لأنه من أئمة اللغة والنحو رحمه الله. والله هو الإله المعبود جل وعلا، وهو أعظم أسماء الله، وقيل إنه هو الاسم الأعظم، وهو علم ويفهم منه الصفة انفراد الله جل وعلا بالألوهية، فهو المألوه المعبود. والرحمن اسم وصفة، والرحيم اسم وصفة، وأسماء الله جل وعلا كلها بمعانيها يشتق لله جل وعلا منها صفة. فاسمه الرحمن وهو موصوف بأنه رحمن جل وعلا، اسمه العزيز موصوف بأنه العزيز له العزة وهو ذو الرحمة. اسمه الجبار موصوف بأنه ذو الجبروت جل وعلا. وهكذا فليست أسماء مجردة بل أسماء بمعانيها ويشتق لله جل وعلا منها صفات بخلاف الصفة فليس كل صفة يشتق لله منها اسم. وأسماء الله وصفاته توقيفية فما نخترع لله اسما ولا نخترع لله صفة وإنما نتوقف فيما ورد. وكل ما ورد من الأسماء لله فيفهم منها الصفة وليس كل صفة وردت لله جل وعلا يشتق له منها اسم. فمثلا ويمكرون ويمكر الله، فالله جل وعلا موصوف بأنه يمكر بالكفار والمنافقين، لكن هل نشتق من هذه الصفة اسما لله فننادي ربنا نقول يا ماكر؟ لا، تعالى الله. هذا معنى قولنا إنه يشتق لله من كل اسم صفة، لأن أسماءه لها معاني وتدل على معاني، فالمعنى فيه صفة، لكن ليس كل صفة يشتق لله جل وعلا منها اسم. والأسماء والصفات كلها توقيفية، يعني يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا مجال للاجتهاد فيها. وكل صفة كمال واسم كمال لا يترتب عليه نقص فلله جل وعلا أعلى، ولله المثل الأعلى. هذا عموما، لكن ليس كل صفة كمال عندنا مثلا نشتق لله جل وعلا منها صفة لأنها قد يترتب عليها نقص، تكون كمال عندنا لكن يترتب عليها نقص فنتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. ومثال ذلك مثلا عندنا الرجل الذي يولد له أفضل وأحب إلى نفسه من الذي لا يولد له، لأنه كل منا يحرص أن يكون له ولد ولا يحب أن يكون عقيم، فهذه الصفة في المخلوق صفة كاملة، يعني كمال وحسنة ومحمودة وممدوحة ومحبوبة، لكن هل يليق أن تنسب هذه الصفة لله؟ لا. لما؟ لأنه أن كانت صفة محبوبة فهي متضمنة النقص. أنا وأنت لما أحببنا أن يكون لنا ولد؟ لأجل يساعدنا، لأجل ينوب عنا، لأجل يقضي لوازمنا، لأن نشعر بالنقص والحاجة، والله جل وعلا منزه عن هذا، لم يلد ولم يولد. فكل منا يحب أن يكون له ولد، ونعتبرها صفة حسنة وكمال، لكنها كمال مترتب على شعور بالنقص. ولذا نقول لا مجال للاجتهاد في إثبات أسماء وصفات الباري تبارك وتعالى، ولا مجال للرأي فيها. وإنما هي توقيفية. معنى توقيفية يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. والنفي ينفى عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. والرحمن اسم وصفة، اسم يبتدأ به فيقال الرحمن على العرش استوى، ويقول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن، فهو اسم. وصفة يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله جل وعلا، وموصوف بأنه الرحمن الرحيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن الرحيم، إذا قيل الرحمن الرحيم مفردة ترفع، وإذا قيل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم لأنها تكون حينئذ مجرورة معطوفة. يقول رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. فالرحمن يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، ويقال رحمن بالخلق كلهم، بمؤمنهم وفاجرهم، تقيهم وفاجرهم وكافرهم، ورحيم بالمؤمنين. فالرحمن أعم من الرحيم. وإن أنكره كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم، قالوا ما سمعنا برحمن إلا رحمن اليمامة. وقال بعضهم لبعض محمد يأمرنا بأن لا ندعو إلا واحد، وهو يدعو اثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن. فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه جل وعلا، والرحمن صفته، والرحيم اسمه جل وعلا، والرحيم صفته. وجاء في بعض إسناد الأفعال إلى الله جل وعلا في حق الكفار ما لا يصح أن يشتق لله جل وعلا منها اسم، مثل ويخادعون الله والله خادعهم، يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يخادعون الله والله جل وعلا يخدعهم، ولا يشتق لله جل وعلا من هذا الفعل اسما ينادى به ويدعى به، وكذلك يمكرون ويمكر الله وغير هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. جاء أن اسم الله جل وعلا الله ورد في القرآن مكررا 2360 مرة، عدها علماء القرآن 2360 مرة ورد اسم الله بهذا الاسم العظيم، دون صفاته الأخرى وأسمائه الأخرى جل وعلا. كتاب التوحيد، قوله كتاب التوحيد، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، والكتب الجمع، يقال كتيبة الخيل يعني المجموعة من الخيل، ويقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسمي الكتاب من المسائل العلمية كتاب لأن فيه اجتماع الحروف والمسائل العلمية. والتوحيد مصدر كذلك، وحد يوحد توحيدا، والتوحيد بمعنى الوحدة والإفراد. وسمي إفراد الله جل وعلا بالعبادة توحيد لأن المفرد لربه جل وعلا بالعبادة وحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتوجه إليه وسؤاله والتضرع إليه، فهو يدعو واحدا. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وقد أقر به كفار قريش، وتوحيد الأسماء والصفات، وقد أقر به الكثير منهم، وتوحيد الألوهية، وهو الذي أنكره الكفار. ومع الأسف الشديد كثير الآن ممن يدعي الإسلام لا يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد، يعرف توحيد الربوبية ويعرف توحيد الأسماء والصفات، لكن يجهل توحيد الألوهية، فتجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويعبد غير الله، فهو ما عرف توحيد الألوهية معرفة حقيقية. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويتوجه إلى غير الله ويسأل غير الله ويتضرع إلى غير الله، فيكون هذا والعياذ بالله أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل وأبا لهب عرف المعنى فأبوا أن يقولوها. وبعض المسلمين يقولها بلسانه لكن يناقضها بفعله، من يدعي الإسلام ولا اللي يناقضها بفعله ما يكون مسلم. إذا توجه إلى غير الله يسأله ويتضرع إليه ويطلب منه، هذا الكفر وهذا الشرك، وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة المبطل للعبادة. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك، أنه عصمه من ذلك جل وعلا، لكن هذا تعليم للأمة. لا تقول فلان مثلا تراه يدعو غير الله وكذا تقول لا هذا كبير ما يمكن يقع في الشرك، هذا يعرف هذا كذا. الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا أشرك من دونه صلى الله عليه وسلم فقطعا يحبط عمله. والله جل وعلا يعلم بالأزل أن محمد لا يشرك، وهو عصمه جل وعلا من الشرك ووقاه وعصمه من الذنوب والكبائر، لكنه جل وعلا يعلم العباد حتى لا يقال هذا له مركز، هذا له شنآن، ما يحبط عمله بهذا العمل، إذا كان شرك حبط عمله وإن كان من كان. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومعرفتها بحمد الله سهلة وواضحة. نوحد الله جل وعلا بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، بأفعاله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، وهذا يعترف به كفار قريش. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. توحيد الألوهية أن نوحد بأفعالنا، يعني بدعائنا، بصلاتنا، بصيامنا، بعبادتنا، هذا توحيد الألوهية، وهذا الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفار قريش يدعون اللات والعزى ومنات، ويدعون منهم من يدعو الشمس، ومنهم من يدعو القمر، ومنهم من يدعو الكواكب، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو ويعبد عزير، ومنهم من يعبد ويدعو المسيح، منهم من يعبد خير، ومنهم من يعبد شرير، والأخيار ما يرضون بعبادتهم من دون الله. وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، نوحد الله بأسمائه وصفاته. والتوحيد بمعنى الإثبات الأسماء والصفات، والبعد عن التعطيل والتحريف والتأويل. والإلحاد في أسماء الله، فتوحيد الربوبية يعني أن الله واحد في خلقه ورزقه وإحيائه وإمامته، لا شريك له، لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في رزق العباد، ولا شريك له في الإحياء، ولا شريك له في الإماتة، هو واحد. أن نوحد الله بأفعالنا يعني ما يصدر منا، بدعائنا، بصلاتنا، بصيامنا، بخضوعنا، بخشوعنا، برجائنا، بخوفنا، بما يصدر منا من أفعال تكون لله وحده. أن نوحد الله بأسمائه وصفاته، نثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نغلو فيها ولا نفرق، لا نتجاوز الحد فنشبه أو نعطل. التوحيد في الأسماء والصفات وسط بين طريقين ضالين، طريق المشبهة والممثلة يشبهون الله بخلقه، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء. طريق آخر تعطيل، ينفون الصفة عن الله جل وعلا، صفة أثبتها لنفسه، يقول جل وعلا في كتابه العزيز: الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف المخلوقات. يقول الله هذا ما يليق بالله، الله يقول الرحمن على العرش استوى والشقي يقول لا هذا ما يليق بالله، الله حل في كل مكان، يقول تعالى الله. الله يصف نفسه بالرحمة، يقول لا، الرحمة رقة في القلب، فإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه. رقة في القلب في وفيك وفي الخلق، وأما الله جل وعلا فصفته تليق به. فالمعطل ما عطل إلا بعدما شبه، يعني وقع في نفس التشبيه فأراد أن يفر منه، ففر إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فهو كما يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من التشبيه ضلال، فر من إلى التعطيل. المشبه أثبت الصفة لكنه شبه الله بخلقه، وهذا ضلال، وإلا الإثبات حسن، لكن تجاوز الحد في الإثبات فشبه. المعطل نفى الصفة عن الله جل وعلا، وما نفاها إلا بعدما وقع في قلبه التشبيه ففر منه ونفى الصفة. وصاحب السنة أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأعلم بالله؟ هو الله جل وعلا. ومن أعلم الخلق بربه جل وعلا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أثبت الله لنفسه شيئا يليق بالشقي أن يقول لا، أنا ما أثبت لله ما أثبته لنفسه؟ أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات يقول لا، هذه يترتب عليها كذا، أنا ما أثبتها. أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أثبتها؟ أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، يعني إثبات وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته. توحيد الألوهية، إثبات وحدانية الله جل وعلا في ألوهيته. توحيد الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الأنواع لا يتم توحيد المرء بدونها مجتمعة، لا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنواع التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد في المعرفة والإثبات يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد توحيد الألوهية، يعني تتوجه، يكون توجهك إلى الله وحده. نعم. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويجوز أن نقول وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا قلنا وقول الله تعالى يعني كتاب التوحيد وقول الله تعالى، قول معطوف على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وإذا رفعنا قلنا وقول الله تعالى يكون معطوف على كتاب التوحيد على الجملة، وقول الله تعالى يعني الواو للاستئناف والعطف، وقول معطوف على ما قبلها معطوف لا على المجرور اللي هو كلمة التوحيد، وإنما هو معطوف على كتاب، كتاب التوحيد وقول، يعني هذا فيه أمران، كتاب التوحيد وقول، وإلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني يكون معطوف بالجر معطوف على التوحيد وبالرفع على الاستئناف والعطف، يعني عطف على الجملة، يعني يكون عطف جملة على جملة، والجر عطف مفرد على مفرد. وقول الله تعالى إثبات العلو لله جل وعلا والنزاهة والنزه وتنزيه الله جل وعلا عن إنجابه أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين جل وعلا الغرض من خلق الجن والإنس. أنت تقول لولدك الصغير مثلا من ربك؟ يقول ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد. تقول له لماذا خلقك الله؟ يقول لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم جل وعلا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليعملوا له شيئا ما سوى العبادة، ما خلقهم إلا لعبادته. فمن عبد الله جل وعلا فقد أطاع الله فيما أمره الله به، ومن لم يعبد الله فقد عصاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لهذا الغرض. فالله جل وعلا خلق الخلق للعبادة، والعبادة معناها التذلل والخضوع، وتعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال أقوال اللسان والأعمال أعمال الجوارح، الظاهرة التي هي ظاهرة بينة، والباطنة التي هي عمل القلب الإخلاص والنية والخوف والرجاء والتذلل والخضوع، كل هذا باطن. والله جل وعلا بيّن أن كل ذي عقل عابد لله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. والعبادة هنا عامة وخاصة. عامة فكل ما في الكون عبد لله، المسلم عبد لله، الكافر عبد لله شاء أم أبى، العاقل عبد لله، البهيم عبد لله، كلهم عبيد الله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبادة الخاصة عبادة من أطاع الله جل وعلا ووحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عبادي هي اللي في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هل تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاقل وغير العاقل. لكن فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه للعباد كلهم؟ لا، لمن أطاع الله. فتأتي العبادة بمعنى العموم وتأتي بمعنى الخصوص. فالعبادة العامة عبادة كل من في الكون لله، والعبادة الخاصة من أطاع الله جل وعلا ووحده. والمراد بالجن والإنس المراد بهما الثقلان، ونبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهو بلغ الإنس والجن، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الجن ويواعدهم ويلتقي بهم ويعلمهم، وقد يخرج أحيانا إليهم على وعد معهم، ويخرج معه في بعض الصحابة أحيانا بابن مسعود وأحيانا بأبي هريرة، ويجعله يجلس بعيدا ما يقرب، لأنه ما يستطيع، ما يتحمل أن يقابل الجن، وهم يروننا ونحن لا نراهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم إن دخلوا الجنة فنحن نراهم وهم لا يروننا. فالجن فيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم المسلم وفيهم الكافر، وهم مثل الإنس، إلا أنه ليس فيهم رسل وإنما منهم نذر. وهم لهم نسل وذرية ويتكاثرون ويعمرون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة، وسنحاول إن شاء الله مستقبلا أن نسير أسرع من كذا حتى نتمكن إن شاء الله من أخذ أكبر عدد ممكن من الأبواب. والمهم أن يكون معكم المتن كتاب التوحيد، وسواء كان معكم فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو الحاشية أو الدر النضيد أو أي كتاب اللي فيها المتن منفصل نمشي عليه إن شاء الله. بعض طبعات كتاب التوحيد يقال فيها تأليف الإمام محمد بن سليمان التميمي، هو المراد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن لما ألقى الاستعمار في قلوب كثير من المسلمين من الخوف والإرجاف من كلمة عبد الوهاب أو الوهابية أو نحو ذلك، صار بعض من يطبع كتاب التوحيد يحذف كلمة عبد الوهاب لأنه هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان، فأبوه عبد الوهاب، فكان الاستعمار يخوف الناس من كلمة الوهابية والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره بهذا الكلام السيء. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما خرج عن الكتاب والسنة، انظر كتاب التوحيد هذا آيات وأحاديث يوردها على أبواب له الترجمة، غالبا الترجمة يعني الباب وكذا، هم يأتي بالآيات والأحاديث من القرآن ومن السنة الصحيحة، لكن الأعداء أحبوا أن يفرقوا بين المسلمين وأن يوقعوا بينهم العداوة بهذه الإحاءات السيئة، وينسبون ويفترون على الشيخ وأتباعه بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تصح صلاة العبد حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والصلاة غير صحيحة إذا ما صلى، فكيف يقال عن هذا إنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه ما يحب الأولياء ولا يحب كذا، وهو ما يحب عبادة الأولياء، ما يريد من المسلمين أن يعبدوا الأولياء وإنما يعبدوا الواحد الأحد الفرد الصمد، ومحبة الأولياء دين ندين الله بها، محبتهم الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، نحب الأولياء والصالحين ونترحم عليهم ونترضى عنهم، لكن ما نعبدهم ولا نصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فالمحبة شيء وصرف شيء من أنواع العبادة شيء آخر، هم أنفسهم الأولياء والصالحون ما يحبون ولا يرضون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، أفضل الأولياء صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكلف، فهو من حيث العبودية عبد. الله جل وعلا سماه في محكم كتابه في أفضل المواقع والمواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له أي وجاء. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد، ورسول ما يكذب، ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى يبلغ رسالة ربه جل وعلا. ويجب على المسلم أن يتخذ الوسطية في جميع أموره. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأحب الخلق إلى الله، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وليس له شيء من العبادة، لكن يحرم تكذيبه صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، لأنه كما قال الله جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى. فتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى، لأن الله أخبر عنه أنه صادق وما ينطق عن الهوى، فمن كذبه فقد كذب الله، ومن عبده فقد جعله شريكا لله في العبادة، كفر بالله. يقول: هل مضاعفة الصلاة في مكة في المسجد الحرام فقط أم في مكة كلها؟ الجواب أنه في مكة كلها إن شاء الله، كما حقق ذلك كثير من العلماء. فمضاعفة الصلاة في مكة كلها، لا في المسجد هذا خاصة جربه الله، لكن لا يقال إن الصلاة في أي مكان مثل الصلاة في هذا المسجد خاصة الفريضة، لا، لا شك أن الصلاة هنا أفضل من غيرها. وأما مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة فهذا في مكة كلها إن شاء الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع صبيحة رابع ذي الحجة، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وخرج إلى الأبطح، ونزل هناك وأخذ يصلي بأصحابه بالأبطح. فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وهنا بمئة ألف صلاة، هل يمكن أن يصلي الرسول بأصحابه هناك بواحدة ويترك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف؟ لا. وهل السيئة مضاعفة؟ السيئة غير مضاعفة من حيث العدد، لكنها قد تكون من حيث الإثم أشد. فمثلا إذا عصى الله في مكة وبجوار بيته وفي حرمه ليس كمن عصى الله في أقاصي الدنيا. وأما من حيث العدد ما يقال إن السيئة مضاعفة بعشر أو بمئة أو بأكثر. يقول السائل: حضرت من بلدي لأداء العمرة وإني أرغب في أداء عمرة أخرى، فما هل لي ذلك؟ ما دمت أديت العمرة والحمد لله فأكثر من الطواف بالبيت، أكثر من الطواف بالبيت، أفضل أعمال العمرة الطواف بالبيت شرفه الله، وهذا يتسنى كل وقت. وإذا ذهبت وخرجت ورجعت وأحرمت وسعيت وطفت وكذا وكذا، طواف واحد. ولو صرفت بعض هذا الوقت في تكرير الطواف لحصلت على أسباع كثيرة، فلعل تكرار الطواف خير لك. هذا يقول هل يصام يوم الشك لمن عليه قضاء من رمضان الماضي؟ نعم، بل يجب عليه المبادرة ويجب عليه يقضي حتى يوم الشك، لكن ما يصوم يوم الشك بنية الاحتياط لرمضان، ويصوم اليوم الذي يكون يوم 30 من شعبان إذا كان من عادته أن يصومه. فمثلا يوم الخميس القادم محتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان، ومحتمل أن يكون اليوم 30 من شعبان، فإن ثبت أنه الأول من رمضان فيصام من رمضان، وإن لم يثبت وأعلن بأنه ليس من رمضان وأنه المتمم لشعبان، فمن كان من عادته يصوم يوم الخميس يصومه، لأنه سيصومه نفلا لا يصومه فرضا. إنما النهي أن يصوم المرء من باب الاحتياط لرمضان، هذا ما يجوز. يقول السائل هل من طواف وداع للمعتمر قبل بعد العمرة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة، وبعضهم يرى وجوبه في الحج دون العمرة. ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للمرء أن يحرص عليه. يقول إذا كان المعتمر يطوف وهو كاشف لكتفه الأيمن يعني مطبع، فأقيمت الصلاة فيغطي كتفه الأيمن أم يتركه مكشوفا؟ نقول يغطيه أولى، يغطيه أولى، وإن تركه مكشوفا فالصلاة صحيحة والحمد لله، ما دام أنه قد غطى أحد عاتقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يصلي بالإزار فقط، وإنما يكون الرداء على كتفيه أو على كتف واحد. فإذا أقيمت الصلاة فيحسن أن يرفع الرداء على كتفيه، وإذا أراد أن يتمم طوافه بعد هذا أن يطبع فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب التوحيد، باب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما تقدم قوله تعالى وقوله تعالى، يصح قوله تعالى على أساس الاستئناف، وقوله تعالى على أساس العطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقوله تعالى الآية الثانية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق وهذه مؤكدات، والقسم مشعر به وليس موجود. ولقد بعثنا في كل أمة أي جماعة من الناس، فالأمة تطلق على معاني متعددة، وهذا من شمول اللغة العربية أن اللفظ الواحد يأتي لمعان متعددة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أمة جماعة من الناس، هنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة بمعنى قدوة وإمام، وادكر بعد أمة، هذا الذي طلب منه يوسف عليه السلام أن يذكره عند ربه نسي، لكنه بعد زمن طويل ذكر، وادكر بعد أمة يعني بعد زمن. وتطلق الأمة على الدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني طريقة ودين. وكلمة أمة كلمة واحدة تأتي بمعان لا تصلح واحدة في مكان الأخرى. إن إبراهيم كان أمة يعني جماعة من الناس ما يصلح، أمة كان زمنا ما يصلح، كان دين ما يصلح. إن إبراهيم كان أمة يعني إمام وقدوة، وهكذا البقية. ولقد بعثنا في كل أمة يعني جماعة من الناس، فالرسالة شاملة لأن فيها حجة من الله جل وعلا على الخلق. فما خلت أمة من الرسالة، أما أن يدرك الرسول أو يدرك من أدرك الرسول. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل كلمة لا إله إلا الله، تعادل كلمة لا تعبدوا إلا الله. فكلمة التوحيد نفي وإثبات، لابد النفي وحده ليس بشيء، والإثبات ما يمنع المشاركة، فلا بد من النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا تعبدوا نفي، إلا الله إثبات، أن اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. فلا بد من النفي والإثبات في العبادة، لأن النفي وحده ما في أمر بالعبادة وليس فيه توحيد، والإثبات وحده ما يمنع المشاركة، الإثبات وحده ما يمنع المشاركة. لو قال مثلا قائل اعبدوا الله، يقولون نعم نحن معك نعبد الله ونعبد معه غيره، ما عصيناك نعبد الله ونعبد معه غيره. لا تعبدوا إلا الله، ما يستطيعون يقولون ما عصيناك إذا عبدوا غير الله. أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت من الطغيان، اجتنبوا بمعنى أبعدوا، أبعدوا عنه واتركوه واقلوا. والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، الطاغوت متجاوز الحد، وكلمة الطغيان للمجاوزة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وش معنى طغى الماء؟ يعني زاد وارتفع. وفسر الطاغوت بكل متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله، كل متبوع أو معبود أو مطاع. متبوع يتبع كالسحرة والكهان و علماء السوء ونحوهم، ومطاع الأمراء الذين يأمرون بغير طاعة الله، يأمرون فيما هو معصية لله جل وعلا. أو معبود كالآلهة التي تعبد من دون الله فهي طواغيت. فالطاغوت ما تجاوز الحد، فقد يكون معبودا بغير رضاه أو متبوع أو مطاع، قد لا يكون معبودا لكنه متبوع، وقد لا يكون متبوع لكنه مطاع، وكل هؤلاء طواغيت. أي اجتنبوا كل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا، اجتنبوا معصية الله، اجتنبوا الذين يأمرون بمعصية الله وينهون عن طاعة الله. وذلك أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأمرون بشيء وينهون عن شيء، يأمرون بطاعة الله وعبادته وينهون عن اتباع الطواغيت. وهذه تؤدي معنى لا إله إلا الله. فالشاهد من الآية للترجمة كتاب التوحيد قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا التوحيد، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت أبعدوا عنه. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الشاهد عندنا قوله جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه مثل لا إله إلا الله، مثل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مثل لا تعبدوا إلا الله، مثل اعبدوا الله وحده. وقضى ربك، قضى هنا بمعنى أمر ووصى، لأنه لو كان بمعنى حكم بمعنى حكم لما تخلف أحد عن عبادة الله، لكنه أمر أمرا شرعيا، والناس منهم المطيع الأمر الشرعي ومنهم العاصي، وأما الأمر الكوني الأزلي فهم ما يستطيعون الفكاك منه أبدا. والله جل وعلا أمر ووصى بأن يعبد وحده، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا هذا النفي، إلا إياه هذا الإثبات، وفيها معنى الحصر، لا عبادة حق إلا لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين طاعتهم فيما فيه نفعهم واجتناب ما فيه مضرتهم والرفق بهم، وكونه جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه دلالة على عظم حق الوالدين، وأنه أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى. أعظم الحقوق ما هو؟ هو حق الله جل وعلا، الخالق الرازق المحيي المميت. يليه حق الوالدين. قد يقول قائل مثلا ألا تقولون يليه حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الله ثم حق الرسول ثم حق الوالدين؟ نقول لا، حق الله مشتمل على حق الرسول، حق الرسول داخل ضمن حق الله، لأنه ما يمكن أن تعبد الله حقا إلا بطاعة الرسول وعلى ضوء ما شرعه الرسول، ولهذا الشهادتان تعتبر ركن واحد ما تعتبر ركنان، يعني الصلاة والزكاة ركنان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصح أن نقول ركنان؟ لا، لأن كل واحدة مكملة للآخر، لو شهد أن لا إله إلا الله وما شهد أن محمد رسول الله تنفعه؟ لا والله ما تنفعه. لو شهد أن محمد رسول الله وما شهد أن لا إله إلا الله ما نفعته شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا هنا في الحقوق قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين هو الذي يلي حق الله جل وعلا، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في ضمن حق الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بين جل وعلا بعد هذا الحقوق المترتبة على العبد باديا بالأهم فالأهم، أولها حق الله ثم حق الوالدين ثم من يليه، يلي الوالدين. والمراد بالوالدين الأب والأم وإن علوا، لكن كل ما كان أقرب فهو آكد في الأحقية، حق الوالدين المباشرين أولى من حق الجدين والأجداد، وهكذا كلما قرب من الإنسان فهو أكثر حقا، وكذلك القرابة عموما كلما كان أقرب فهو أكثر حق. ولهذا قال بعض العلماء إن حق القرابة إلى الحق الرابع الجد الرابع، ما كنت تجتمع معه بالجد الرابع فهذا قرابة وله حق وله صلة، لكن الذي تجتمع معه في الأب أكثر حقا، والذي تجتمع معه في الجد يليه، وهكذا إلى الجد الرابع ثم يبعد. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك هذه الآية الرابعة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جميع الآيات مشتملة على النفي والإثبات، قدم النفي يليه الإثبات، قدم الإثبات يليه النفي، اعبدوا الله ولا تشركوا، اعبدوا الله ولا تشركوا، بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا تعبد إلا الله، اعبدوا الله. والعبادة كما تقدم اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله، فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، بر الوالدين عبادة، أركان الإسلام كلها عبادة، الحقوق الشرعية عبادة، صلة الرحم عبادة، الإحسان إلى الفقير والمسكين والرفق باليتيم والإحسان إليه والرفق بابن السبيل وغيرهم، كل هذا من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. من ذلك أعمال القلوب، التوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء، هذه عبادة لله جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعل له شريك، إذا عبدت الله وجعلت معه شريك بطلت عبادتك. من شروط صحة العبادة الخلوص من الشرك، فما تجتمع العبادة والشرك، الشرك يحبط العمل كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالآن كثير من الناس ممن يدعي الإسلام يصلي يصوم يحج يعتمر يتقرب إلى الله، يذهب إلى صاحب القبر أو الولي المزعوم أو غيره ويسأله ويخضع عنده ويرجوه، هذا حبط عمله لأنه أشرك، والشرك يحبط العمل كله، بخلاف مثلا الشرك الأصغر الذي هو الرياء ونحوه، هذا يحبط العمل الذي خالطه هذا الشرك ولا يحبط بقية الأعمال لأنه أصغر غير مخرج من الملة. لكن الشرك الأكبر محبط لكل عمل، فكثير ممن يدعي الإسلام يجهل الإسلام حقيقة، يصلي ويصوم وثم يناقضه، يفسد قوله وعمله، يفسد عبادته بالتوجه إلى غير الله، لأن الخضوع والتوجه والدعاء، الدعاء مخ العبادة، يدعو يقول افعل لي واعمل لي ورد علي ضائعتي، رد علي غائبي، اشف مريضي، أزل فرج كربتي ونحو ذلك، هذا الشرك الأكبر. لأن فرق بين أن يأتي الشخص إلى إنسان حي يستطيع يساعده أو يأتي إلى إنسان ميت السؤال من إنسان حي هذا لا بأس به، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى بطون قريش عمم وخصص وكلها يقول لهم: تطلبون مني شيء أقدر عليه أعطيكم إياه، شيء يتعلق بحق الله جل وعلا ما أغني عنكم من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي. وهذا مثلا يأتي الشخص لإنسان حي يقول: يا أخي أنا في ضائقة مالية افزع لي ساعدني جزاك الله خيرا، يساعده، هذا ما في شيء. يأتي مثلا يقول: أنا في كربة ساعدني على حل هذه الكربة، أنا عندي مريض افزع لي بإيصاله إلى الطبيب أو إعطائه العلاج المناسب أو نحو ذلك، هذا لا بأس، لأنك طلبت من شخص شيئا ما يستطيعه. تطلب من شخص ما شيئا ليس من خصائصه جعلته معبودا لك، عبدته من دون الله، دعوته. ميت ما يستطيع ينفعك بشيء، فمعناه أنك دعوته دعاء عبادة، وهذا محبط للعمل. قادر على أن ينفعك بشيء ما تطلب منه، تقول: ادعو لي يا أخي، ما أريد منك لا مال ولا شيء من هذا، وإنما أريد منك دعوة لعل الله أن يستجيبها، هذا لا بأس. فكثير ممن يدعي الإسلام مناقضون له، بل هم أجهل من جهال من كفار قريش بمعنى الإسلام، لأن كفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني ما امتنعوا من قولها لأنهم ما عرفوها، لا، ما امتنعوا منها إلا لما عرفوها. قال له أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونفروا منه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، الآلهة في الكعبة شرفها الله 360 صنم تعبد من دون الله ويتفاخرون بآلهتهم. فلما قال لهم: أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، قالوا: لك وعشر أمثالها، ما دام هالكلمة واحدة يحصل فيها هذا العطاء، نملك بها العجم وتدين لنا تخضع لنا العرب، نعطيك إياها وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله، كلمة واحدة، عرفوا معناها حقيقة، رفضوا، ما يريدونها. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يريد كلنا نجتمع على معبود واحد له، وفي الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله. فهم عرفوا معناها، يعني ما رفضوها لأنهم ما عرفوها، عرفوا معناها فأبوها. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام ما يعرف معناها، يصلي ويصوم ثم يذهب ويخضع عند صاحب الضريح ويطأطأ رأسه ويستكين كأنه بين يدي الله جل وعلا، وأكثر ربما أنه إذا صلى ودخل في الصلاة بين يدي الله تجده منشغل بأمور أخرى يفكر فيها ونحو ذلك، لكن إذا وقف عند القبر أو عند الولي أو عند الضريح أو نحو ذلك ممن يتبرك به أو يزعم أن له ولاية وأنه ينفع، يخضع خضوع كامل، والخضوع هذا عبادة. فصرف شيئا من أنواع العبادة لهذا الذي عبده، بطل عمله كله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قدم هنا الإثبات ثم أتى بالنفي، اعبدوا الله ولا تشركوا، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، يعني أي شيء لا تشركه، لا يجوز أن يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما تقول مثلا أنا ما عبدت الشياطين وما عبدت أهل القبور وما عبدت كذا وما عبدت كذا، أنا عبدت جبريل، جبريل مقرب عند الله. الله جل وعلا يقول ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان. يقول أنا طلبت من محمد، محمد له جاه عند الله جل وعلا ويقدر أن يعطيني، نقول هو عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تعبده من دون الله، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، إنما أفرد العبادة لربك وحده. إذا عبدت الله جل وعلا نفعتك العبادة وإن قلت. الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقول الصلوات الخمس فقط ما يتسنن لا قبلها ولا بعدها، ويأتي بفريضة الحج فقط، ويأتي بأركان الإسلام الخمسة لا يزيد عليها، لكن التزم بأنه لا ينقص منها شيء. فالإنسان يحرص على النوافل، لماذا؟ خشية أن ينقص من الفرائض شيء فيكمل الله به. لكن هذا الرجل التزم بأنه لا يزيد ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق، وفي حديث آخر من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وحلف أن لا يزيد على أركان الإسلام، لكنه التزم التزام جازم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق وعازم على قوله أنه لا ينقص، فشهد له بالجنة عليه الصلاة والسلام، وهو ما تنفل بركعة واحدة زيادة، لأنه حلف أن لا يزيد كما حلف أن لا ينقص، يعني يأتي بالحق بدون زيادة ولا نقص. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك به لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما، يعني كلهم اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الكواكب واللي يعبد جبريل واللي يعبد ميكائيل واللي يعبد الملائكة عموما واللي يعبد بعض الرسل واللي يعبد المسيح واللي يعبد عزير واللي يعبد الجن والشياطين وإبليس كلهم سواء، لأن الذي عبد جبريل أو الملائكة ما عبد الملائكة حقيقة وإنما عبد الشيطان، الشيطان هو الذي أمره بعبادة الملائكة، لأن الشيطان ليس صديقا للملائكة يأمر ويحث على عبادتهم، لا، وإنما يريد أن يصرف ابن آدم عن عبادة الله فقط ويعبد من شاء، كل واحد ما يريد أن يقول المرء إنه عابد للشيطان، لا، يقول اعبد من شئت، بس المهم أنك تبتعد وتجتنب عبادة الله واعبد من شئت، ما يريد العبادة لنفسه، لأنه يعرف أن من عبد جبريل ما عبد جبريل حقيقة وإنما عبد الشيطان، أطاع الشيطان. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان. نعم نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، قل يا محمد تعالوا، قل للناس عموما كلهم تعالوا أتلوا، أقرأ، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حرم ربكم عليكم شيئا. حرم عليكم الشرك لا تشركوا به شيئا كائنا من كان. وهذه الآية كالآية السابقة في الوصايا في من يستحق البر لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته واجتناب الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين، أن هذه تسمى تفسيرية وليست مصدرية. أن تفسيرية وليست مصدرية أي أن تفسير لما قبلها، يعني ما بعدها تفسير لما بعدها. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو الذي حرم ربنا علينا؟ ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، هذا الحرام المحرم ألا تشركوا، يعني إذا وقعت في الشرك وقعت في الحرام، إذا اجتنبت الشرك اجتنبت ما حرم الله عليك. نعم. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو هذلي رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه صغير قصير القامة ضعيف الجسم ناحل الجسم، وكان واقفا في الهوى مرة كأن الريح حركت رجليه لأنه ضعيف، فتناظر الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من حاله وضعفه، فقال: تعجبون من ضعف ساقيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. وهذا من الأدلة تدل بها بعض العلماء على أنه قد يوزن الشخص ويوزن العمل ويوزن الصحف التي كتب بها، يوزن العمل ويوزن الشخص نفسه وتوزن الصحف، فوزن الصحف مثل موضوع صاحب البطاقة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه على خفة ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ومن فقهاء الصحابة، ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني وصية هذه ما تغيرت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى بشيء مخصوص، وإنما وصى بشرائع الإسلام، وصى بالإسلام، لكن هذه جامعة، وصية جامعة بثلاث الآيات هذه. يقول: من أراد أن ينظر إلى الوصية كأنها مكتوبة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر علي رضي الله عنه ما كتب وصية خاصة، وإنما استنتاج من ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه جامعة، ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيها نسخ ولا غيره. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني كان كأنه ختم عليها بختمه عليه الصلاة والسلام، فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. فالشاهد فيها قوله: ألا تشركوا به شيئا، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا بربكم شيئا كائنا من كان، كالآية السابقة في النفي أي معبود من دون الله. ثم تابع جل وعلا في الآيات الثلاث الوصايا التي فيها سعادة العبد في الدارين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يتقدم العلماء رضي الله عنه، فهو من خيرة علماء الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم خيار، لكنه ممن أعطي الفقه رضي الله عنه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهو توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس شهيد، وعمره فوق 30 يسيرا رضي الله عنه وأرضاه، فتوفي وهو شاب وفقيه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار في المدينة وهو أفضل الخلق على الإطلاق، ولا يركب وحده، يردف عليه اثنين يركبون على الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ يركب خلفه، وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ في حديث غير هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك. يقسم عليه الصلاة والسلام وخبره الصادق المصدوق: إني أحبك يا معاذ. فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. ثم قال له: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه ليست خاصة لمعاذ، النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى فردا من أفراد الصحابة فالوصية للأمة قاطبة. ما نقول هذه لمعاذ خاصة، لنا كلنا: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ، يسأله ليخبره لأجل ينتبه، لأن الشيخ مثلا يقول لتلميذه ما معنى كذا، وهو يعرف أن التلميذ ما يعرف معناها، لكن لأجل يقول: أرشدني أو علمني. أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو الحق الواجب لله جل وعلا على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ أما حق الله على العباد فهو حق واجب، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله على عباده أن يعبدوه، لكن حق العباد على الله ليس بحق واجب، وإنما حق تفضل الله جل وعلا به على عباده، كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسان. وأما حق العبد أو حق الله على العبد فهو حق واجب، وحق العبد على الله حق تفضل الله جل وعلا به، حق وعده الله جل وعلا لعباده، والله لا يخلف وعده. ماذا قال معاذ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ رضي الله عنه يعرف أن النبي ما سأله عن هذا الشيء إلا وهو يعلم هذا، وهو سيجيبه سيفيده. فقلت: الله ورسوله أعلم. لكن إذا سئلنا الآن عن شيء مثلا لا نعلمه، ما يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، وإنما نقول الله أعلم، لأن الرسول ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فالعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وحده. وأدب معاذ رضي الله عنه ما قال: لا أدري، قال: الله ورسوله أعلم، كلام حسن. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب، يجب على العبد أن يعبد ربه وحده لا شريك له. وحق العباد على الله، والعباد ليس لهم حق واجب وإنما حق تفضل، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأن هذا تفضل من الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به بفضله وإحسانه، وإلا لو عذب الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لو حاسبهم وقاصهم كل واحد منهم مقصر في حق الله جل وعلا فيستحق العذاب، ما يكون مظلوم، لأنه مهما أوتي من وعمل من العبادة ما يستطيع الكمال واستفاء حق الله جل وعلا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني هذه بشارة عظيمة، هذه بشارة كبرى، أن المرء إذا عبد الله جل وعلا حقا أن الله لا يعذبه. قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يضعف عن العمل، يجتنب الشرك ولا يزيد في العمل، لا يتقرب إلى الله بالعمل الكثير، يضعف. وكيف أخبر معاذ رضي الله عنه؟ أخبر بهذا الحديث عند موته، يقول العلماء تأثما، يعني خروجا من الإثم، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، وهذا علم غزير. فمعاذ رضي الله عنه أخبر به عند موته، وإلا ما سارع في الإخبار به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى دنو أجله خشي أن يموت وهذا العلم عنده، فنشره في الناس رضي الله عنه وأرضاه. لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين، يعني هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من السنن، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يصلح الحين الكلام مشترك للناس كلها. استرع، كان عندك شيء مكتوب عطنا اياه، عندك شيء مكتوب عطنا اياه، وضح له يا ابا يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الإشراق والضحى؟ الله يحييك وعليك. ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ لا فرق، يعني تسمى صلاة الضحى ركعتان يركعهما من الضحى كما جاء في الحديث الصحيح، وورد في بعض الأحاديث صلاة الشروق أو الإشراق أو نحو ذلك، يعني إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح فيصلي ركعتين. هاتان الركعتان سميهما صلاة الأشراق أو صلاة الضحى أو صلاة الشروق، وهما سنة، وتجزي هاتان الركعتان عن 360 صدقة على ابن آدم، لأن على كل سلامة من أحدنا صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وهذه الصدقات بحمد الله ليست كلها صدقات مالية، بل كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يسأل عن تكرار العمرة. المقيم بمكة إذا رغب في العمرة يخرج إلى الحل، يحرم من الحل ويدخل مكة بعمرة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه، يعني سود رأسه وأراد حلقه، لا يحلقه حلق عادة وإنما يحلقه عبادة رضي الله عنه، كان يخرج إلى الحل فيحرم. وأما من أتى بعمرة في وقت قريب فما يحسن منه الخروج ليأتي بعمرة، فإن أتى بالعمرة ثم سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة فيدخلها محرما بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. يقول: شخص مسافر ودخل مع إمام مقيم يصلي العصر بنية صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟ الأولى إذا دخل مع الإمام الذي يصلي صلاة العصر والمسافر ما صلى الظهر يدخل معه بنية صلاة العصر لأنها هي الحاضرة الآن، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر التي فاتته، ثم هل يلزمه أن يعيد صلاة العصر لتكون بعد الظهر أم لا يلزمه؟ قولان للعلماء. فإن دخل بنية صلاة الظهر ثم أتى بصلاة العصر بعد ذلك فلعلها صحيحة إن شاء الله لعدم اختلاف الأفعال بين الصلاتين. ولنعلم أن المسافر إذا دخل مع مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر حينئذ، لأنه يجب أن يتابع الإمام، فما دام الإمام يتم فلازم أن تتم إذا صليت معه. يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يؤدى المغرب بعد الغروب بخمس دقائق تقريبا، هل يفطر الصائم في وقت الغروب أم في وقت الصلاة؟ وقت الغروب هو وقت الإفطار، لكن على المرء أن ينتبه لأنه قد يتصور وهو داخل المدن أنها غربت الشمس، تحتجب الشمس بالمباني والجبال ونحو ذلك وهي لم تغرب، فلا يستعجل ظنا منه أنه غربت، وإنما يتبع من معه ما دام أنه يؤذن، يعني بعد التأكد والخمس دقائق وثلاث دقائق ليست فرق لا تؤثر، وإنما زيادة احتياط وتأكد، قد يستعجل فيفطر والشمس موجودة لو ارتفع لمكان عالي، فعلى المرء أن لا يستعجل ولا يحرص على مخالفة من حوله ما دام أنها من باب التأكد وليست مخالفة للسنة، فلا يشذ عمن معه. يسأل عن حلق اللحى لضرورة القصوى. أولا، إعفاء اللحية واجب، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركون، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. هذا هو السنة وهو الواجب على المسلم. إذا اضطر ضرورة كأن يكون في مكان ما إذا أعفى لحيته حبس وضرب وأوذي واتهم باتهامات هو بريء منها، لكن لما يرون عليه من هذا الأثر فيتهمونه بأمور، فحينئذ يكون حلقها ضرورة، والله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تخلصا ممن يؤذيه. يقول: شخص يريد أن يغتسل من الجنابة ويغتسل للنظافة، فبماذا يبدأ؟ إذا أولا لابد من نية رفع الحدث، نية رفع الحدث أكبر أو أصغر لابد ينويه، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر بالاغتسال يكفيه عن للنظافة ورفع الحدث. إذا نوى النظافة مثلا أو التبرد مثلا ما كفاه عن رفع الجنابة، فمثلا شخص عليه جنابة واغتسل بنية التبرد نسي، فلما انتهى من اغتساله ظن أن هذا الاغتسال يكفيه عن رفع الحدث، وليس كذلك، لأنه اغتسل بنية التبرد فلا يكفي. ومثل هذا مثلا من غسل يديه ووجهه وللأكل أو لغير ذلك، فلما غسل يديه وغسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه مثلا وغسل يديه قال في نفسه أحسن أكمل أجعله وضوء، ما يصح، لأنه حينما غسل يديه ووجهه ما غسلهما بنية رفع الحدث الأصغر، وإنما غسلهما بنية التبرد أو النظافة أو لأجل الأكل أو نحو ذلك. فإذا نوى رفع الحدث كفاه عن كل شيء، وإذا نوى التبرد أو نوى النظافة أو نفى إزالة الوسخ أو الصبغ أو الغرى أو شيء ما ولم ينوي الاغتسال لرفع الحدث فلا يكفيه ذلك. يقول: أتيت من المغرب بالطائرة وأحرمت بنية العمرة، لكن لا أعلم هل تجاوزت الميقات أو لم أتجاوز. ما دام أنك أحرمت حينما أمرت بالإحرام بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة، ووجهت بأن تحرم منها هنا وأنك حاذيت الميقات، فليس عليك إلا هذا والحمد لله، فإحرامك صحيح حينئذ إن شاء الله، ولا تسأل عن شيء أنت منه معافى والحمد لله، والله أعلم.